من أخبار المصحفين في القرآن. أخبرنا محمد بن الحسن الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري قال حدثنا أبو العباس ابن عمار الكاتب قال انصرفت من مجلس عبد الله بن عمر بن آبان القرشي المعروف بمشكدانة المحدث في سنة 36 و200، فمررت بمحمد بن عباد بن موسى سندولة فقال من أين أقبلت؟ فقلت من عند أبي عبد الرحمن مشكدانة، فقال ذاك الذي يصحف على جبريل يريد قراءته ولا يغوث ويعوق وبشرى، وكانت حكيت عنه. أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد الدلوي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أحمد بن كامل قال حدثني الحسن بن الحباب المقرئ أن عبد الله بن عمر ابن أبان مشكدانة قرأ عليهم في التفسير ولا يغوث ويعوق وبشرى، فقيل له إنما هو ولا يغوث ويعوق ونسرى، فقال هي منقوطة بثلاثة من فوق، فقيل له النقط غلط، فقال فأرجع إلى الأصل. وقال حدثنا القاضي أبو بكر بن كامل قال حدثنا محمد بن جرير الطبري قال قرأ علينا محمد بن حميد الرازي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يجرحوك. أخبرنا الدلوي قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثني أبي أنه سمع أبا بكر الباغندي أملى عليهم في الجامع في حديث ذكره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هويا بضم الهاء وبالياء قالها، ولم يحكى عن أحد من المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة، فمن ذلك ما أخبرنا محمد بن الحسن الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد العسكري قال أخبرنا أبو العباس بن عمار قال أخبرنا ابن أبي سعد قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثني إسماعيل بن محمد السبري قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقرأ فإن لم يصبها وابل فضل، قال وقرأ مرة الخوارج مكلبين. أخبرنا أبو حامد الدلوي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا القاضي أحمد بن كامل قال حدثنا أبو شيخ الأصبهاني محمد بن الحسن قال قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير وإذا بطاسيم خبازين يريد قوله تعالى وإذا بطشتم جبارين. وقال ابن كامل حدثنا أحمد بن علي الخلال قال سمعت محمد بن عبيد الله المنادي يقول كنا في دهليز عثمان بن أبي شيبة فخرج إلينا فقال نون والقلم في أي سورة هو. أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو أحمد العسكري قال أخبرنا أبو بكر بن الأنباري قال سمعت القاضي المقدمي عن إبراهيم بن أورمة الأصبهاني قال قرأ عثمان بن أبي شيبة جعل السقاية في رجل أخيه فقيل له في رحل أخيه فقال تحت الجيم واحدة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا أبو القاسم علي بن محمد بن كاسن النخعي القاضي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الخصاف قال قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير فلما جهزهم بجهازهم جعل السفينة في رجل أخيه فقيل له إنما جعل السقاية في رحل أخيه، فقال أنا وأخي أبو بكر لا نقرأ لعاصم. أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت عبد الله بن يحيى الطلحي يقول سمعت محمد بن عبد الله الحضرمي يقول قرأ عثمان بن أبي شيبة فضرب بينهم بسنور له ناب، فقال له بعض أصحابه إنما هو بسور له باب، فقال أنا لا أقرأ قراءة حمزة، قراءة حمزة عندنا بدعة. وشبيه هذه الحكاية وإن لم يكن من تصحيف المحدثين ما أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا محمد بن جعفر التميمي بالكوفة قال سمعت أبا بكر المعيطي يقول عبرت بمؤدب وهو يملي على غلام بين يديه قريق في الحبة وقريق في الشعير، فقلت له: يا هذا، ما قال الله من هذا شيئا، إنما هو فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال: أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن العلاء الكسائي، وأنا أقرأ على حرف أبي حمزة بن عاصم المدني. فقلت: معرفتك بالقراء أعجب إلي، وانصرفت. قال أبو بكر: يقال في المثل: الحديث ذو شجون. وقد أخرجنا هذا النوع من التصحيف إلى طريقة الهزل، فنعود إلى أصل ما كنا فيه من أدب القراءة على المحدث، ونسأل الله العفو عن الزلل والتوفيق لصالح القول والعمل. يستحب للقارئ أن يقرأ من أصل المحدث، وألا يمسه إلا على طهارة. أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثني ابن زنجوية قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهر. أخبرنا رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن لال بهمذان قال: حدثنا حامد بن أحمد المروزي قال: سمعت محمد بن يونس السرخسي يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت الفضل بن موسى يقول: ما مسست كتابا إلا وأنا متوضئ، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبتدئ القارئ بالذكر لله ويختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم يجلسون مجلسا يقومون منه ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس ترة عليهم من الله. ويدعو القارئ للمحدث عند فراغه من القراءة عليه. وكنت أسمع أصحابنا يقولون في آخر القراءة: ورضي الله عن الشيخ وعن والديه وعن جميع المسلمين. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يعتد بدعاء أصحاب الحديث للمحدث، ويراه صادرا عن غير نية صحيحة. فأخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله القاضي بالدينور قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال: حدثنا عبدان قال: سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت أبي يقول: دعاء أصحاب الحديث للمحدث كتكبيرة الحارس. ثم أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الحافظ قال: حدثنا عبدان قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد قال: قال أبي: دعاء أصحاب الحديث وصياح الحارس واحد. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: رأيت أبي إذا دعي له بالبقاء يكرهه ويقول: هذا شيء قد فرغ منه. وإن كان المحدث هو الذي يقرأ على أصحابه، دعا لنفسه وللحاضرين بالرحمة، ويجوز أن يبدأ بنفسه في الدعاء. كما أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق قال: حدثنا يحيى بن محمد إملاءها. وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن يحيى بن كثير الحراني قال: سمعت الخضر بن محمد بن شجاع الحراني يقول: أتينا عبد الله بن المبارك بالكوفة فكنا عنده، فأتاه رجل فقال: أرأيت الرجل يدعو فيبدأ بنفسه؟ فقال: أرنا سفيان عن السيباني عن سعيد أو أخبرنا سفيان عن السيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمنا الله وأخا عاد.